اتخاذ مع الله ندا في الأسماء والصفات هذه تحتاج لتدبر. هذه تعرف من أن الكفار كانوا يتخذون أندادا مع الله جل في علاه باشتقاق أسماء الآلهة التي يعبدونها، اشتقاق لهم أسماء من اسم الله جل في علاه، لأنهم كانوا يعبدون اللات واشتقوا اللات من اسم الله. هذا اتخاذ أنداد من دون الله جل في علاه، جعلوا اللات كالله جل في علاه متخذة من الله جل في علاه. وأيضا اشتقوا للعزة هذا الاسم من اسم الله جل في علاه العزيز، فهذا أيضا ممن يقال فيه جعل مع الله ندا. وأيضا الندية في الربوبية هو اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. الحديث أصالة أن تجعل لله ندا في الأسماء والصفات، فيسأل السائل كيف ذلك؟ نقول يشتق للآلهة الحجر أو الصنم أو القمر أو الشمس الذي يعبده يشتق له اسما من أسماء الله جل في علاه، يجعله ندا لله جل في علاه. من البشر من فعل ذلك، منهم من سمى نفسه 99 اسما يضاهي أسماء الله جل في علاه، من باب الندية أيضا أن تجعل لله ندا. والسائل يسأل مرة ثانية تجعل لله ندا في الربوبية كيف ذلك؟ نقول الإجابة يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، يعتقد أن ملكا مقربا يستطيع أن يحرك الكون أو يستغيث المغيثين أو ينزل المطر أو يقلب الأجواء، فهذا اتخاذ أنداد مع الله جل في علاه. أو يعتقد في نبي مرسل أنه يعلم الغيب كما يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي يرزق يعلم الغيوب بأثرها ويستطيع أن يغيث المستغيثين ويجيب المضطرين. حتى لا أدخل عليكم هل يعلم ولا ما يعلم، هنا ممكن الملك يعلمه السلام وغير ذلك، هذا باب آخر. أنا أتكلم على من يعتقد في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره يعلم الغيوب ويغيث المستغيثين بل يغفر للمستغفرين، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يذهبون إليه عند قبره ليستغفر لهم، هذا أيضا من باب اتخاذ الأنداد مع الله جل في علاه. أو الاعتقاد في الأولياء، قد تجرأ بعض المتجرئين وقالها صراحة وقال إن أولياء الله أعطاهم الله قوة لإحياء الجنين في بطن الأم والعياذ بالله، أو تحريك الكون من حال لحال آخر، فيعتقدون في الأولياء ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، وهذا حيدة عن الاعتقاد الصحيح السديد، وهذا اتخاذ أنداد مع الله في الربوبية. وأيضا أن تجعل لله ندا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجعل لله ندا أيضا ندا في الإلهية، وهذا محل الكلام، أن تصرف له عبادة لا تكون إلا لله جل في علاه، هذا الندية في الإلهية، أن تصرف عبادة لا تكون إلا لله تصرفها لغير الله، كأن تذبح لغير الله، كأن تنظر لغير الله، كأن تحلف بغير الله كما سنبين، كل هذا اتخاذ أنداد من دون الله جل في علاه. هذا الحديث عظيم جدا يبين لنا عظم وخطر الشرك، لأن اتخاذ الأنداد من الشرك، والشرك ظلم عظيم، الشرك من أعظم الذنوب، لأن الشرك يأتي بالإنسان أو يودي بالإنسان إلى الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، لا يخرج من النار بحال من الأحوال. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شيخ الإسلام ابن تيمية له لفتة عظيمة جدا، يرى أن الشرك يؤدي إلى حبوط الأعمال، أو نقول الشرك لا يغفر بحال من الأحوال سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية مخالف لجماهير أهل العلم. مفاد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أن الشرك الأصغر يغتفر، يعني لابد أن يعذب عليه المرء، يعني من أصر على الحلف بالنبي أو أصر على الحلف برحمة أمه أو شرف أمه وأبيه وأصر على ذلك بعدما علم فهذا يعذب لا محالة ولو غلبت حسناته على سيئاته. هذا مفاد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال إن الشرك الأصغر أو الأكبر لا يغفر، ويستدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن يشرك به مصدر صح؟ فين قطره؟ أن يشرك به مصدر، كيف ذلك؟ من إيش؟ مصدر من الجزئين، مفتوح الجزئين، إيش؟ اسمه إيش هذا؟ مصدر مؤول صح؟ فمعنى كده الآية معناها إن الله لا يغفر إشراكا، وإشراكا هنا نكرة في سياق النفس فتفيد العموم، لا يغفر أي شرك سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، فهذه مفاد عند شيخ الإسلام. والجماهير لا يرون ذلك، يرون أن الشرك الأصغر في المشيئة هو ذنب من الذنوب عظيم جدا وهو وسيلة للشرك الأكبر، لكنه يعني في المشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب به سبحانه جل في علاه. وأيضا الشرك الأكبر يحرم المرء، أو الشرك عامة يحرم المرء من دخول الجنة. قال الله تعالى على لسان عيسى عليه وعلى أفضل الصلاة والسلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، مفهوم المخالفة، وهذا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مات يشرك بالله شيئا، أيضا هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، هذا مما يعضد كلام شيخ الإسلام تيمية. قال ومن مات يشرك بالله شيئا ولو شركا أصغر دخل النار، أما الشرك الأصغر لو دخل النار عذب به ثم مآل إلى الخلود في الجنان بإذن الله، وأما الشرك الأكبر لا يخرج من النار بحال من الأحوال. وأيضا إن الله جل في علاه جعل حبوط الأعمال بسبب الشرك، قال الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، بل وعظم الله جل في علاه فحش الشرك وقال إن الشرك لظلم عظيم، وسنبين ظلم هذا الشرك. إذن هذا الحديث يحذر الأمة بأثرها من الشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر. والشرك هو نوعان، أو الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأصغر قسمان كما سنبين، أما الشرك الأكبر فهو أفحشه وأغلظه وأعظمه، لأنه يستلزم الخلود في النيران والعياذ بالله، وهو أن تجعل لله ندا سواء في الإلهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. هذا الشرك الأكبر كما قلت يخلد صاحبه في النار، وهو أن يتخذ من دون الله جل في علاه وليا أو ربا أو إلها أو معبودا غير الله جل في علاه يصرف له العبادة. الشرك الثاني أو النوع الثاني من الشرك، الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أخف وطئا من الشرك الأكبر. لما؟ لأن الشرك الأصغر حتى لو مات عليه المرء لا يخلد في نار جهنم بالإجماع، لا يخلد صاحبه في نار جهنم، أما الخلاف هل يعذب به أو لا يعذب به. والشرك الأصغر قسمان، شرك أو قسم ظاهر وقسم باطن. أما القسم الظاهر هو الشرك بالأقوال والأفعال، وأما الشرك الباطن فهو شرك الإرادات والنيات. أما الشرك الظاهر فيقع فيه كثير من الناس، وهو بالأقوال كأن يحلف بغير الله جل في علاه، من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يحلف بحياة فلان، من يحلف بشرف فلان، برحمة فلان. الحلف بغير الله جل في علاه شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية عن ابن عمر أيضا قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. هذا الشرك شرك أصغر، والدلال على أنه شرك أصغر وجهان. أحد ممكن يستطيع يبين لنا لما هو شرك أصغر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، لما لا يكون شركا أكبر لأنه قال أشرك، والإطلاق يجعل الإنسان يحتمل أن يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر. ما الذي يجعلنا نؤول الشرك هنا ونقيده ونحصره في الشرك الأصغر فقط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقولها بإطلاق من حلف بغير الله فقد أشرك. عندك أحسن دمن النظر، أنا أريد من الأثر الذي يثبت أنه ليس بشرك أكبر. لا دعنا، أنا أريد وجوه جديدة في الإجابة. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، هذه تحتمل الشرك الأكبر وتحتمل الشرك الأصغر. لما قيدها العلماء بالإجماع دون الشوكاني، ولم أرى أحدا وافق الشوكاني. الشوكاني يرى أن من حلف بالنبي فقد كفر، خرج من الملة، يرى أن من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أكبر. وأقول هذا مخالف قاطبة لجماهير أهل العلم، وكلامه ليس بصحيح، بل أنا أقول يكاد يكون الإجماع منعقد عند المتقدمين أن من أقسم بغير الله فقد أشرك شركا أصغر، وبعضهم يرى إباحة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام مخالف لصحيح. لما حصرناها في الشرك الأصغر وليس في الشرك الأكبر؟ نعم أحسنت، لفض فوق، كيف ذلك؟ ما هي الكفار يعترض عليك فيها؟ الأخ أجاب إجابة سديدة جدا لكن سيرد عليها إراد. ما هو؟ هو قال الشرك دي من فوارق كما سنبين في ذيل المسألة، الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأصغر له كفارة يمكن أن تكفر، أما الشرك الأكبر لا كفارة له، لابد أن يرجع للدين مرة ثانية ويتوب توبة نصوح. فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم له كفارة. قلنا ما هي الكفارة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، فجعل كفارته. فيرد عليك أنه قال له إيش؟ قل لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله دي سبب دخول الإسلام، فلا تكون كفارة، كن دي توبة وأوبة. أحسن، هذا تأصيل نظري جيد، وأنا أردت التأصيل الأثري أولا، لكن لفض فوق التأصيل النظري، على أن من قال لا إله إلا الله دخل الدين الإسلامي بيقين، فلا يتجرأ متجرئ جاهل فيخرجه، يخرجه من دائرة الدين بدليل محتمل ما يصح بحال من الأحوال، دي جرأة ليست بعدها جرأة، ويخشى على من يتجرأ ذلك أن يفتن في دينه. ده التأصيل النظري، أنا أريد التأصيل الأثري. ها لا يرد عليك بأن لا إله إلا الله تستلزم محمد رسول الله. كيف تعرف أنه لا إله إلا الله؟ من الذي أنبأك بأنه لا إله إلا الله؟ هو رسول الله. ما قال له كفارتها كذا ولا قال كفارتها؟ في بعض الروايات سنة أبي داود قال نعم كفارتها أن يقول لا إله إلا الله. أحسنت، جيد، هذا دليل جيد. في دليل ثاني أقوى، لا أقوى وليس الألف لله، لا طيب قال له قل لا إله إلا الله فلم يؤخر، قال له قل لا إله إلا الله، إذا لا يدخل الإسلام إلا بلا إله إلا الله. عز عليكم الدليل الأثري، يعني أنت لابد تفرقوا من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، دي من دقائق العلوم. لا أتى بصيغة الجد قال فقد كفر وأشرك، الله أكبر، لا فض فوق، أحسن الله إليك كما أحسنت الإجابة. أرأيت كيف الله جل وعلا يعطي الصابرين أحسن العطاء؟ الرجل كان يتكلم يقول طلب العلم يتعبني، انظر أنت أتيت بما لم يأتي به أحد يفكر في هذا السؤال، سؤال قوي جدا صراحة، ويعز على كثير من الإخوة أنهم يتدبروا مسألة تحويل أو تأويل الشرك الأكبر للشرك الأصغر. أوضح الأدلة أن عمر الخطاب أقسم بأبيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قد كفرت ارجع لإسلامك فقل لا إله إلا الله، لكنه قال لا تحلفوا بآبائكم، ولم يأمره أن يقل أو أن يقول لا إله إلا الله، دلالة أنه ليس بكفر، لأن هذا من باب التعليم الأولي. ثم بين لهم بعد ذلك بعدما أوحي علي بين لهم أن هناك كفارة بأنه يقول لا إله إلا الله، فهذا دليل واضح جدا أوضح من شمس النهار أنه لم يكفر عمر لما قال ذلك. وأيضا عمر لما روى هذه المسألة قال وما أقسمت بغير الله، ما أقسمت بأبي، ما حلفت بأبي لا ذاكرا ولا آثرا، ولو كان يعني ذاكرا يقسم بغير الله كفر لقال وما كفرت، ما قال وما أقسمت، فهذه فيها دلالة أيضا على أنه من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. فإذا الظاهر الشرك الأصغر الظاهر كالقسم بغير الله جل في علاه، كأن تقول بركتك أو تقول الله أعطاني هذا المال ببركة الله وبركتك، أو تقول شاء الله وشيء، أو تقول لولا الكلب لسرق المجرم المال، أو تقول لولا الخزانة أو لولا الحارس لا أتى اللصوص علينا، كل هذه الكلمات كلها كلمات شرك أصغر أيضا من الألفاظ، كما قال ابن عباس قال الشرك بالله يعني يقسم بحياته ويقول لولا الكلب أو لولا البط لسرق السارق، وأيضا أن تقول ما شاء الله وشئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة عندما خطب الخطيب وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، وفي رواية أخرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، فقال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، فجعلها ندا، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فهذه أيضا من الندية اللي هي الشرك الأصغر في الأقوال. الثاني الأفعال، شرك بالأفعال، شرك بالأفعال كثير جدا درسناها وسأسأل الإخوة فيها الآن، كلبس التمائم ولبس الخرز أو الودعة أو نقول الذبح من أجل دفع العين، أو أنه يأتي بأفعال يرد الحسد عن نفسه، هذه من الأفعال الشركية لبس التمائم، أو تعليق القرآن نفسه على الخلاف الظاهر والراجح أنه أيضا من التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن التولة والتمائم شرك، فهذه من الشرك أو شرك الأفعال. لكن متى تكون شركا أصغر ومتى تكون شركا أكبر يا دكتور؟ يعتقد فيها إيش؟ رجل ارتدى الخرز الزرقاء يرى أن الخرز الزرقاء ترد كل عين حاسد، كلما تلمع في عينه ترده، ليش؟ ما الدليل على ذلك؟ لعلها خرز فيها لمعان معين يؤثر على العين فلا يحسد الحاسد. كيف دليله؟ لا أترك هذا، ما صرف عباده، هو هنا كما قال الدكتور بالضبط اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. أنا أسهل عليكم، اعتقد أن الخرزة تضر وتنفع، تدفع عنه البلاء وتجلب له النفع، فقال الدكتور ده اعتقاد كفري، ده كفر أكبر. إيش الدليل؟ دليل جيد جدا لكنه محتمل، محتمل للأكبر وللأصغر، أريد فصل الخطاب. الله أكبر، لا فض فوق يا شيخ، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا راد لفضله، وأيضا الله جل وعلا هو الضار النافع، أما قال الله تعالى، قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، قال في سياق السحرة قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إن لم يأذن لا ضرر، فالضار النافع هو الله جل في علاه، فالضر والنافع بيد الله جل في علاه. إذن هذا النوع الثاني، أو نقول القسم الأول، نوع الثاني من القسم الأول شرك ظاهر وهو شرك في الأقوال وشرك في الأفعال. النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الذي لا ينجو منه أحد كما قال ابن القيم هو البحر الذي لا ساحل له، هو شرك الإرادات والنيات. يقوم المرء يصلي، يصلي لله كاملا مخلصا مخلصا لله جل في علاه، فيرى أعين الناس ترقبه فيزين صلاته من أجل رؤية الناس والعياذ بالله، أو من أجل مكانة الناس أو محمدة الناس، وهذه بينها وبين الإخلاص شعرة والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من هذا الشرك عندما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، أن يعمل العمل المرء يعمله لله لكن عندما يرى مكانه يتجه أو تتجه نيته لغير الله جل في علاه، وهذا خطر عظيم. وابن القيم يرى أن الرياء في الأعمال له يسير وله كثير، فيسير الرياء اللي هو أصله لله وبعد ذلك يدخل فيه مثلا يعطي الدرس، فأصله هو يعطي الدرس يريد وجه الله جل في علاه، فيرى الناس تنظر إليه وتريد أن تسأله فيفتخر بنفسه ويرجع فيقول سيثنون علي، فيضيع عند ربه جل في علاه، يختلط الإخلاص بالرياء شعرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو الرياء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. وأيضا في سنن الدارمي والترمذي والنسائي بسند صحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل لله يريد رفع راية لا إله إلا الله يقاتل لله ويقاتل حمية ما له؟ فقال لا شيء له، مع أنه يريد نصرة الدين وما يريد إلا الذكر أو يريد شيء من الغنيمة. هذا مسألة خلافية فقهية، مسألة اشتراك النية في الغنيمة، دعها الآن، نقول بالذكر، يريد الذكر ويريد نصرة الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فكررها عليه ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويقول لا شيء له، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان مخلصا فيه المرء أو مخلصا لله جل في علاه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحديث المرعب لكل إنسان منا، لأن هذا كما قال ابن القيم لا ينجو منه أحد. ثلاثة، أول من تصعر به من النار من أهل الإيمان ثلاثة: مجاهد، متصدق، عالم. اللهم نعوذ بك من الخزلان يا رب العالمين. المتصدق يأتيه الله جل وعلا فيعرفه نعائمه ثم يسأله فيما عملت، يقول فيك يا رب العالمين، يقول كذب فعلت ذلك ليقال متصدق وقد قيل أخذت حظك من الدنيا. والمجاهد فعلت ذلك ليقال شجاع وقد قيل أخذت حظك من الدنيا. والثالث يقال فعلت ليقال عالم وقد قيل أخذت حظك من الدنيا، ثم يلقى على وجهه في نار جهنم ولا يذب الله. فالرياء من أصعب وأشق ما يكون على الإنسان، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يراقب قلبه ويخلص لله في الدقيقة وفي الجليلة. سئل بعض الحكماء الإخلاص غاية الإخلاص، قال أن يستوي المادح والذام، وهذه من أشق ما تكون، لكن تسهل على المرء إذا علم أن الذم والمدح بيد الله جل في علاه، وأن الألسنة والقلوب بيد الله. جاء أعرابي فدخل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الذي يمدح الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. ولذلك لما سئل بعض الحكماء قال من استوى عنده المدح والذم. وقال الفضيل بن عياض من ترك العمل من أجل الرياء خشية الرياء، يعني خاف من الرياء فهذا رياء، أو قال من ترك العمل من أجل الناس فقد وقع في الرياء، ومن عمل من أجل الناس فقد وقع في الشرك، نعوذ بالله من الخذلان. والإخلاص أن يعافيك الله من هذه ومن تلك، والإخلاص أن تديم النظر للرب جل في علاه، ودائما تكثر من الدعاء اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا النوع الثاني من الشرك. إذن الحديث أول جزئية من الحديث يبين لنا عظم وخطر الشرك، والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. نجمل الفرق بين الشركين: أما الشرك الأكبر لا يغفر بحال من الأحوال، والشرك الأصغر يغفر أو هو في المشيئة. الشرك الأكبر لا كفارة له إلا التوبة النصوح، والشرك الأصغر له كفارة كما سبق وبينا. الشرك الأكبر يستوجب أو يستلزم الخلود في النار، نعوذ بالله من الخذلان، والشرك الأصغر لا يستلزم الخلود في النار. والشرك الأصغر يعتبر وسيلة للشرك الأكبر، فمن أصر عليه لابد أن يقع في الشرك الأكبر لا محالة، أن تجعل لله ندا وهو خلقه. بشاعة الشرك ظهرت في كلام ابن مسعود كما سنبين في الفوائد المستنبطة، قال إن ذلك لعظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أشق وأعتى وأفحش من عقوق الوالدين، مع أننا بينا أن بر الوالدين من أعظم القربات، قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن هنا يبين الإنسان في الترتيب أن قتل النفس البريئة من أشنع ما تكون، بل هي بعد الشرك من أكبر الكبائر، وما ذاك إلا لعظم حقوق الناس عند الله جل في علاه، إلا لعظم الدماء عند الله جل في علاه. وقد ورد في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وابن عباس رضي الله عنه كثيرا ما قلت ذلك يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك وأشرف. وهذه رؤية مرفوعة، يعني جاءت مرفوعة صحيح الشيخ الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شرف دم المسلم عند الله أعظم وأشرف من الكعبة. فهل لا سمع من يتجرأ على الدماء البريئة ويسفكها دون أدنى عناء ودون أدنى نظر ولا توقف مع نفسه يقول إني سأسأل عن هذه دماء عند الله جل في علاه؟ عظم المرء المسلم عند الله أعظم من السماوات ومن الأراضين، أعظم من الكعبة، أشرف من الكعبة، فكيف يتجرأ أحد على الدماء المسلمة؟ بل ثم بعد ذلك ينزلها تحت مسمى الجهاد. هذا بعيد أبعد ما يكون هؤلاء لابد أن يعلموا ويراجعوا في عقيدتهم حتى يعني يقبلوا على الله دون أدنى قصاص عليهم من سفك الدماء البريئة، دون أن يرعوي واحد منهم بهذه الآيات وهذه الأحاديث. فقال الله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقد قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر منها النفس، قتل النفس البريئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات بعدما ذكر الشرك، ذكر أيضا قتل النفس التي حرم الله بدون وجه حق، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هنا في الحديث هذا الكلام تحذير في القتل مرتين، أو نقول ارتكب الذي قتل الولد في بطن أمه كبيرتين، ليست كبيرة واحدة. الكبيرة الأولى كبيرة القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقتلها وتجرى عليها، فوقع في الكبيرة التي هي بعد الإشراك، ثم ركب كبيرة على الكبيرة. ما هي الكبيرة الثانية؟ شرك. لا، يعني قاربت سددت. أحسنت، لفض فوق أتيت. الله، هذا الذي أريده بالتصريح، فأنت قاربت وأتيت، لفض فوق. والثاني أتى بما نريد، نعم أتى بكبيرة من أعظم الكبائر، وهو الظن السيء بالله الذي في علاه. وانظر كيف يظن الله من يظن به سوءا. الله خلقك ولا يتركك هملا، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكل في كتاب مبين. الله جل وعلا يقول: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. أتعلم أن الله جل وعلا يرزقك بالولد ثم بعد ذلك لا يرزقك الرزق الذي تطعم به هذا الولد؟ أنت قد أسأت الظن بربك جل في علاه، وقد تكفل الله لك بهذا الرزق، فكيف تسيء ظنك بربك جل في علاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عندي ظن عبدي بي. في رواية أخرى بزيادة مسند أحمد، صحيح في مسند أحمد بزيادة، قال: فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله، وإن ظن شرا فله، والعياذ بالله. فأنت كيف تظن الظن السيء بالله جل في علاه؟ والله هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. ولذلك قال الأعرابي: من أغضب الجبار حتى يقسم بنفسي على أمر قد قضاه؟ إن الله قد كتب لك رزقك وأنت في بطن أمك، فسيأتيك كما أن الموت يناديك، كما في الحديث الصحيح أن الملك يأتي قبل أن ينفخ في الروح فيقول: ربي العمر، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، الرزق، فكل ذلك يكتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لك أن الله تكفل برزقك، قال: نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله، كأنه يقول ستستوفي الرزق كما تستوفي الأجل، ما عند الله سيأتيك تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فعلى المرء أن يعتقد اعتقادا سديدا صحيحا بأن رزق تكفل به الله جل في علاه، وليأخذ بالأسباب التي أظهرها له الله جل في علاه وبينها له النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسباب التي توسع لك رزقك ولا تجعلك أن تضيق ذرعا بقضاء ربك في الولد أو البنت أو غير ذلك، هذه الأسباب أسباب شرعية وأسباب مادية. أما الأسباب الشرعية أولها وأعظمها تقوى الله. قد قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكى أخاه يجلس في مجلس العلم ويتركه يعمل وينفق عليه، قال: دعه لعلك ترزق به. هذا من الأسباب الشرعية. أيضا منها صلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فعليه أن يصل رحمه، أو قال: فليصل رحمه. والأسباب المادية معروفة ومدروسة، أن الإنسان إذا دخل في تجارة يعني له مقدمات معينة حتى يأتي للنتيجة التي المرجوة، يأخذ بالسبب ويعتقد في الله الاعتقاد الصحيح. إذن الذنب الثاني العظيم هو الفتق مع سوء الظن بالله جل في علاه. ثم قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحلية جارك. هذا فحش مركب أيضا، فإن الزنا من أفحش الفحش. فقال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله تعالى: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الزاني المحصن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، كما في الصحيحين: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب، الرجم حتى الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغضوا يا أنيس، للمرأة المحصنة التي زنت، اغضوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. هذه دلالة عنها كبيرة من الكبائر. وأفحش منها أن يزاني بالمحارم أو يزاني بحليلة جاره. أما الزنا بالمحارم قد بيّن الله فحشه زيادة على هذه الآية، قال: ها الفحش في زنا المحارم وين الدليل عليه؟ افحش من الزنا العادي. ها احتنت لا فض فوق ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه زاد عليها فاحشه ومقتا وساء سبيلا. وقد ورد في بعض الاثار من زنى بامه او زنى باختي او زنى بمحارمه فاقتلوه سواء كان بكرا او كان سيبا. هذا الحديث فيه كلام في اسناده لكن الغرض المقصود اوجب اختلافا عند الفقهاء. والزنا بحريه الجار كما قلت فحش مركب لانه الاصل فيه انه مؤتمن على الجيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فالاصل فيه والظن فيه انه يؤمن على عرض جاره لانه عرضه. فاذا كان هو المؤتمن فهو الخائن فلا دين لمن لا امانه له. فلذلك كان فحشه مركب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين فحش هذا الزنا بحلية الجار قال لان يزني المرء بعشر نسوه وهذا حديث صحيح قال لان يزني المرء بعشر نسوه خير له من أن يزني بحليلة جاره. دلالة واضحة جدا على فحش الزنا بحليلة الجار وما ذلك إلا لأنه مؤتمن على هذا العرض فخان حين كان مؤتمنا. هذا بإيجاز مجمل الكلام في هذه الأحاديث العظيمة التي تحذرنا من فحش أو عقوبات المعاصي وبيان أكبر الكبائر وما بعدها من الكبائر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا علاقة الربوبية بالإلهية علاقة لزوم. علاقة بين توحيد الربوبية والإلهية علاقة لزوم من أين وكيف. العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية علاقة استلزام بمعنى الرب يستلزم أن يكون إلها. ما دام قلنا هو ربا فلا بد أن نقول هو إله. هذا وجوبا استلزاما. كيف وأين والدليل أيضا على ذلك لكن هذا ليس في الحديث. أحسنت جزاك الله خير لكن ليس في الحديث. أنا أتكلم عن الحديث. الفائدة مستنبطة من الحديث. ها كيف ذلك؟ احسنت. هذا وجه الشاهد وجه الدلاله. كيف ما رايكم في هذا الكلام؟ ها صحيح ولا غير صحيح؟ نعم كلام صحيح ودقيق ايضا. قال هو خلقك فكان الانسان يقول له ويبين له ما دام الله هو الذي خلقك ما دام الله هو الذي كونك ما دام الله هو الذي رزقك فيستلزم الا تصرف عباده لغيره. صحيح ولا لا؟ فدي معناها ان توحيد الربوبيه الخلق والايجاد والاماته والاحياء والضر والنفع والرزق هذه توحيد الربوبية تستلزم إذا اعتقدت أن ربك الذي رزقك ربك الذي ينفعك ربك الذي يضرك ربك الذي يميتك ويحييك. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد يستلزم أن تسجد له يستلزم أن تذل له يستلزم أن تتضرع له يستلزم أن تدعوه هو وحده لا شريك له. أحسن. الفائدة الثانية وجوب تعلم العلم أو تعلم ما حرم الله جل في علاه. وهذا الوجوب يأتي من إيش؟ وين الدليل على الوجوب؟ نعم سؤال ابن عبد الله بن سعود لكن هل في دلالة على الوجوب؟ إجابة النبي التي أثبتت الوجوب. أحسنت. وهذا مثل ما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. هذه عشان ما تكونش حجة لرجل يأكل بالربا مثلا يقول ما في الناس كلها بتتعامل بهذه الطريقة. أقول هل سألته هل استفتيته أو يفعل فعلا محرما ثم يقول وجدت الناس على هذه المسألة. أقول أنت تقول مثل ما قال الأولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. فلا بد أن تستفتي وأن تسأل ما حرم الله حتى تجتنب ما حرم الله. فقال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لذلك قال بعضهم عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. وهذه أيضا تدلك على همة الصحابة رضي الله عليهم وورع الصحابة وحرص الصحابة على أن ينأى كل واحد منهم عما حرم الله جل في علاه. الفائدة الثالثة وهي الأخيرة بشاعة الشرك. وهذه تستنبط من قول المسعود إن الشرك لظلم عظيم وهو أظلم الظلم كما قال ابن القيم بل هو فيه من الظلم والجحود. فإن الله جل في علاه هو الذي سواك وعدلك وإن الله جل في علاه هو الذي رزقك وأعطاك وإن الله جل في علاه هو الذي كشف عنك البلايا والرزايا ومع ذلك أنت تجحد بهذه النعائم وتشرك بالله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانه. ولذلك جاء في بعض الإسرائيليات التي تصدق ولا تكذب إني والإنس والجن في نبأ عظيم. أخلق والمفروض إيش؟ أعبد وحدي. أخلق ويعبد غيري. أرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. أعوذ بالله من الشرك دقيقه وجليله صغيره وكبيره وعصمنا الله وإياكم من كل كبيرة وكل صغيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك.